ويلا تسيبارينا شا غادي يبقالي انتي لحنانة بلا بيك يسرالي قدام الموند نقولك يا غزالي انتي يا العشقة وانتي الحب ديالي عشقك ادمان نقولها لك متالي انتي لارين انتي مقيومة غالي وحدك في قلبي والباقي لا أبالي صبرتي معايا ورسكيتي على جالي وزومي زومي وديك الضحكة زومي يا بارطاجيها يا قدام نظامي يا زومي زومي وديك الضحكة زومي ويشوفوها عديانية كينا وتكون لما كاش نكونها نغمض عيني مشا تقول نأمنها وقولوا يحشق وقولوا خايف منها قولوا سحراته معليش راني حاملها سكنتي العيون وزدي سكنتي الخاطر ودرها قلبك داعي هذاك الشاطر الريسكي عليها وخلي معها نغامر يسموني نعشق في كل محضر حاضر وزومي زومي وديك الضحكة زومي وخلي خلي يشوفوها عدياني وزومي زومي وديك الضحكة زومي يا بارطاجيها يا قدام نظامي وفي زمن الخيانة يا قلب يضرب والكبدة حنانة جامي نغبنك لبغى ميت سنة نتهضى فيك في رقبتي أمانة رانا نتعشق وفي زمن الخيانة يا قلب يضرب والكبدة حنانة جامي نغبنك لبغى ميت سنة نتهضى فيك في رقبتي أمانة أمانة يا زومي زومي زومي زومي زومي يا بارطاجيها وقدام نظامي وزومي زومي يا زيدي زومي وخلي خلي يشوفوا يا عدياني يا زومي زومي وديك الضحكة زومي بارطاجيها